والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الواحد والثلاثون في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة النساء، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة مدنية بالإجماع إلا الآية الثالثة، فبعضهم يقول هي مكية، وهي قوله تعالى اليوم، واضح اليوم أكملت، فهذه قيل مكية. وهذه السورة تسمى سورة المائدة، وتسمى سورة العقود، وتسمى سورة الأحبار، لأن فيها ذكر الأحبار، واضح فيها نعم ذكر الأحبار. وهذه السورة عدد الآيات 120 آية، 120 آية. نعم، تدعها الله عز وجل بخطاب خاص، بخطاب خاص للمؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: أوفوا بالعقود. قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعقد وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليه من التحليل والتحريم في دينه، ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله: أحلت لكم وما بعده. ولا مانع من الجمع بين القولين، واضح. نقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي مطلقا بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين مع الناس بعضهم مع بعض، وبعضهم يفرق بين العقود وبين قيده. قال لنا قائل: لماذا بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا؟ لأن البعض قال العقد ما كان بين شخصين، أما ما كان من شخص فيسمى عهد، يسمى عهدا، واضح. فالإنسان بينه وبين الله عهد، والدليل على ذلك: ومنهم من عاهد الله، واضح، أو كلما عاهدوا عهدا. طيب، إذن بعضهم يفرق بين العقد وبين العهد، أما العقد فهو ما كان بين شخصين، واضح. حتى العلماء عندما يعرفون العقد يقولون هو ربط بين إرادتين أو ربط بين إيجاب وقبول، واضح. نعم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ويترتب على هذا مسائل عندما نقول عقد. فمثلا الشافعية، عند الشافعية، طيب قبل ذلك مسألة: لو أن رجل قتل مورثه، هل يرث؟ لا يرث، هذا بالإجماع. طيب لو أن شخصا قتل الموصي له، هل يرث؟ عفوا، هل يأخذ الوصية؟ عند الشافعية يأخذ، عند الشافعية يأخذ. لما؟ قالوا: لأن الوصية عقد، والعقود حتى ولو حصل قتل أو شيء هذا عقد، كما أنه لو قتل من اشترى منه يبطل البيع، لا، واضح. بخلاف الإرث، فالإرث يقولون هو تمليك، واضح. فالشافعية يفرقون، فمن ادعى هذا الشيء قبل أواني عقب بحرمانه، الشافعية لا يعملونها في هذا المكان. من قتل من أوصى له، واضح. ما العلة؟ يقول هو عقد، واضح. نعم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة شيء إلى ما هو أخص منه، لأن البهيمة تقوى على الأنعام وغيرها. قال الزمخشري: إذا أيهما أعم، البهيمة أم الأنعام؟ البهيمة أعم من الأنعام. طبعا سميت بهيمة لأنها لا تفصح من الإبهام، لا ندري ما تقول. نعم. قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى من فخاتم من حديد، أي البهيمة من الأنعام. وقيل هي الوحش كالضباء وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا يقوى إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقوى على كل حيوان ما عدا الإنسان. إلا ما يتلى عليكم يريد الميتة وأخواتها غير محل الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم وأنتم حر حال من محل الصيد وحرم جمع حرام وهو الحرم بالحد وهو المحرم بالحج المحرم بالحج سبق معنا أن العرب تعظم الأشهر الحرم وتعظم الحرم وتعظم الإحرام نحن قلنا يرجع إلى الزمان ويرجع إلى المكان فالذي يرجع إلى الزمان الأشهر الحرم والذي يرجع إلى المكان الحرم والذي يرجع إلى الشخص المحرم هذا هو المحرم واضح فهذه الأشياء يعني كما نقول يعني تسمى عواصم واضح ابن العربي يقول هذه العواصم قامت مقام الملك العاصم وهذه العواصم قامت مقام الملك العاصم نعم فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة والاستثناء بغير من القوم المخاطبين لا تحل شعائر الله إلا هي مناسك الحج كان المشركون يحجون ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقيل لهم لا تحل شعائر الله أي لا تغير عليهم ولا تصدوهم وقيل هي الحرم وإحلال الصيد فيه وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد وغير ذلك وإحلال فعله ولا الشهر الحرام قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة وهي رجب وذو القعدة وذي الحجة والمحرم يعني ولا الشهر الحرام هو الشهر المراد به الجنس نعم وقيل أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت ولا القلائد الهدي هدي جزء من يهدي الإنسان وهو هنا نحن الآن هنا فرجل أهدى للكعبة يصح حتى ما في خلاف وهذا هذا بلا خلاف النبي عليه الصلاة والسلام يقول عائشة كان يبعث الهدي فلا يحرم عليه شيء واضح ولا القلائد قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لها وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجردها بالذكر بعد معنى جردها أحسنت ركز هنا المؤلف رحمه الله يستخدم مصطلح التجريد ويريد به ذكر الخاص بعد العام واضح مع أن التجريد عند البلاغيين قد يطلق بمعنى آخر وقلت لكم المصطلحات البلاغية قد تتناوب يعني التجريد بعضهم يجعل التجريد يعني هو أن تستخرج من شخص صفة من شخص صفة وتجعل هذه الصفة كأنها قائمة بنفسها فمثلا أقول لي من زيد صديق الحنين لي من زيد الآن كأنك أخذت منه شيء واضح وجعلته مجسدا ومنه كذلك من التجريد أن يخاطب الإنسان نفسه واضح وتدعوك المنون دعاء صدق يعني قيل أنه يخاطب نفسه نعم والتشخيص نعم بعضهم يسميه التشخيص بعضهم يسميه التجريد نعم ذلك لكن هنا المؤلف قد كرر ذلك التجريد أي ذكر الخاص بعد العام وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي يعني هو قال ولا الهدي طيب هذا عام والقلائد طيب القلائد هو ما يوضع على البهيمة التي تذبح إذا هي مذكورة أم لا نعم اهتماما بها وتأكيدا لأمرها ولا آمين البيت الحرام أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة نهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحب عن السهيلي له كتاب التعريف والإعلام هذا الكتاب يتحدث عن المبهمات يعني وجاء رجل من أقصى المدينة من هذا الرجل؟ هذا مبهم هذا يسمى مبهمات وممن ألف في هذا كذلك السيوطي واضح؟ السيوطي أظن له كتاب اسمه اتحاف الأقران بمبهمات القرآن واضح؟ تقريبا 100 ورقة هكذا واضح. ونزلت الآية على ما قال الصهيلي بسبب الحب عن البكري واسمه شريح بن بويعة أخذته خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصر إلى الكعبة ليعتمر. وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا على قول، ولقوله فلا يقرب المسجد الحرام، وبقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، الفضل الربح في التجارة ورضوان الرحمة في الدنيا أو في الآخرة. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم، فالأمر هنا إباحة بالإجماع. واضح هذا، وبهذا من الإجماع واضح. لا تنسوا إذا مررنا بكتاب الإجماع تنظر هل ذكر هذا أم لا، فإن لم يذكره اعلم أن ما ذكره المؤلف في كتاب الإجماع هو ليس يعني نقول ليس جامعا واضح، فهنا هذا بالإجماع. وأنتم تعلمون عندنا قاعدة أصولية، الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، قيل للإباحة هذا قول الأكثر، وقيل لغير ذلك، لكن الأرجح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، معنى ولا يجرمنكم لا يكسبنكم، يقال جرم فلان فلانا على هذا الأمر، لا يكسبنكم يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه. والشنآن هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها. الشنآن أصدوكم مفعول من أدره، يعني لا يجعلنكم بغض قوم يجعلونكم تتحملون به، واضح؟ فإن أنت تبغض شخصا فإذا بك تعادي وتبارز في العداوة، طيب لا يحملك البغض أن تبارز في هذا، واضح؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم أنتم تبغضهم، طيب فلماذا تمنعونهم من قصد البيت، واضح؟ فأنت الآن يعني كما أنت تخاصم شخصا في شيء، طيب وما دخلوا هذا فيه؟ يعني كما يفعل البعض، أنا أختصم معك، فإذا بينقل العداوة للأولاد وللزوجة الأسرة كلها تعادي لأجل فلان، لا يريد أن ينشر العداوة، لا قضيتكم عفوا خلاص. وأن يعتدوا مفعول ثاني ليجرمنكم، ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية. طيب عندما قال بعض الصحابة اليوم يوم ملحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة. فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه قاعدة أركي ننبه على شيء، هناك شيء اسمه كليات القرآن قواعد كلية، هذه وتعاونوا على البر والتقوى هذه تدخل في يعني أشياء كثيرة جدا، بل لو جعل الإنسان تتفرع منها فروع فقهية أو قواعد في الحياة هذه كثيرة جدا. نعم. وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات، فالبر أعم من التقوى. هذا على قول، والقول الآخر أن البر فعل الطاعة والتقوى اتقاء المعصية، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمع. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تقدم الكلام عليها في البقرة، والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبهه، والمنقوبة هي المضروبة بعصا هي المضروبة بعقل أو حذر وشبهه، والمتربية هي التي تسقط من جبل وشبهه، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى. وما أكل السبع أي أكل بعضها، والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر. الذئب والأسد والنمر والثعلب، واضح. العقاب والنسر هذا نوع من أنواع الصقور، واضح، نوع من جوارح الطير. لا، العقاب هذا، العقاب هذا نوع من أنواع الصقور. الصقر وما شابهه هذا يأكل يصطاد، لكن في الغالب مثلا النسر هذا يأكل الجيل. إلا ما ذكيتم قيل إنه استثناء منقطع. انظر، إلا ما ذكيتم يحتمل استثناء متصل ويحتمل استثناء منقطع، ولكل واحد معنى. نعم، فإذا قلنا الآن منقطع، نعم. وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقض والتربي والنضح وأكل السبع. والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. إذا ما ذكيتم من غيرها هذه ماتت خلاص انتهى، لكن القول الآخر نعم. وهذا القول ضعيف لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها. وقيل إنه استثناء متصل، وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت زكاتها. والمعنى على هذا إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء، يعني السابقة الموقودة المتردية النطيحة، إذا أدركتموها وبقي فيها حياة فذبحتموها، صح، جاز أكلها ولا إلا ما ذكيتم. إذا أدركتها وفيها حياة صح، أما إذا ماتت فلا يصح، بقي معنا حصورة. إذا جئت وهي في الرمق الأخير هل يجوز أم لا؟ ها؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ الآن هي تتمر ميتة ميتة، هذا حصل فيه خلاف. لا، ما يقولون هذا. نعم. ثم اختلف أهل هذا القول، هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقتلها أم لا؟ يعني هل بقي، هل يشترط أن يبقى لها شيء من الحياة أم لا؟ واضح؟ يعني جئت وهي في الأنفاس الأخيرة فذبحها، يجوز أم لا؟ يجوز. وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فزكاتها جائزة باتفاقه. انظر، إذا أين محل النزاع؟ إذا ما خلاص انتهى، بقي فيها حياة فذبحتها صحة، لكن هذه الصورة التي الآن شرفت على الموت هي ميتة ميتة الآن فذبحها، هل يصح أم لا؟ هذا في خلاف. وما ذبح على النصب عطف على المحرمات المذكورة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمون ويذبحون عليها، وليست بالأصنام لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة، وهي الأنصاب والمفرد نصاب. وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. وأن تستقسموا بالأفلام عطف على المحرمات أيضا، والاستقسام هو طلب ما قسم له، والأفلام هي السهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحها، وكانت ثلاثة قد كتبت على أحدها، على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث مهمل. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة، يعني في وعاء الأسهم، واضح؟ معنى الخريطة، الخريطة كما نسميها حقيبة، واضح، الوعاء الذي يكون فيه الأسهم، خرطها ثم خرج. فإذا خرج السهم الذي فيه فعل فعل، لا تفعل لا يفعل، السهم المهمل يعيد الكرة. نعم. وأدخل يده وأخرج أحدها، فإن خرج له الذي فيه فعل فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه لا تفعل ترك، وإن خرج المهمل أعاد الضرب. ذلك الفسق الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى الفسق أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي فرض الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب. الكهانة يعني هو الذي يدعي علم الغيب، مما يرام يعني مما يطلب به الاطلاع على الغيوب، من يدعي الاطلاع علم الرمل أو علم هذا الكهان أو نحو ذلك. نعم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن يئسوا أن يغلبوه أو يغلبوه، ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكفرة المسلمين، ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لا اليوم بعينه. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام، فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم، هو معنا غير باق ولا عالم، وقد تقدم في البقرة معنا في البقرة تفسير الجمهور وتفسير الإمام مالك، وارث غير باغ على ولي الأمر ولا عاد متعد على المسلمين، أما الجمهور غير باغ يعني طالب لأكل الميتة أو متعد يعني متجاوز الحد. نعم. فإن الله غفور رحيم قام مقام فلا جناح عليه، وتضمن زيادة الوعد يسألونك ماذا أحل لهم، سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل، وقيل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب، فنزلت مبينة للصيد بالكلاب قل أحل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال، وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة، وعند عند إمام مالك كل ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فهو حلال. نعم. وعند الشافعي الحلال المستلذ، استرى المستلذ إيش معنى المستلذ؟ يعني ما لم يستقذره العرب أهل الطباعة السليمة في غير حالة الاضطرار، واضح؟ يعني أرجع إلى عادة العرب، واضح هذا أم لا؟ نعم. يعني ما يستقبحه، ما كان العربي يستقبحه، وأولا العربي يستقبحه سكان الحاضرة ليس سكان البوادي في غير حالة الاضطرار فهذا جائز، عفوا إذا استقذره فهذا حرام، واضح هذا أم لا؟ يعني الآن هل عندنا دليل أكل الذباب؟ طيب الصراصير؟ لا. إذن الشافعي يقول هذا مما يستقدره الناس، واضح؟ ومر معنا قاعدة وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، والوازع الطبعي بلا نكراني كالوازع الشرعي. فحرم كل مستقضي خلق كالخنافس، هذا الخنفساء يعني يقولون حشرة لا تعيش إلا في الجير في المستنقعات. نعم. والشبيه إذا أخرجتها إلى مكان فيه رائحة طيبة تموت. حافظ. لا إلا تستهزئ أحدهم يقولون هكذا. قال ولماذا يخلق الله عز وجل هذا؟ فأصيب بمرض فكانت يدوأه. ربنا ما خلقت هذا بطل. ربنا ما خلقت هذا بطل. أنت لا يعلم. نعم. حكم. حكم لله عز وجل. نعم. لأنها من الخبائث. وما علمت من الجوارح أضف على الطيبات على ما حذف مضاف على حذف مضاف تقديره وصيب ما علمتم أو مبتدأ وخبره فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا أحسن لأنه لا حذف فيه والجوارح يرجح قاعدة ما لا حذف فيه يقدم على ما فيه حذف، والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصاد به، وسميت جوارح لأنها كواكب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسر، ولا خلاف في جواب صيد الكلاب واختلف فيما سواها، ومذهب الجمهور الجواب للأحاديث الواردة في البزاة وغيرها. في البزاة يعني البز، واضح؟ نوع من أنواع الصقور. ومنع بعضهم ذلك لقوله مكلبين فإنه مشتق من الكلب، مشتق من الكلب أو وبعض أو الجمهور لا قالوا مشتق من الكلب وهو الجرح، إذن فوق ليس خاص بالكلب وإنما بالحيوان المفترس. نعم. ونزلت الآية بسبب علي بن حاتم، فإنه كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من الصيد مكلبين، أي معلمين للكلاب الاصطياد، وقيل معناه أصحاب الكلاب، وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم، ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح المعلم لقوله وما علمتم. ولنستحي يقول انظر كيف الله عز وجل أباح صيد هذا الكلب ولم يبح صيد هذا الكلب بسبب الحين فقط. ولقوله مكلبين على قول الأول، ولتأكيد ذلك بقوله تعلمونهن. وحب التعليم عند ابن حاتم أن يفهم الجارع الإيساد والزجر. إيش معنى الإيساد؟ يعني كأنك تقول الإرسال، يعني كيف نعرف أن هذا الكلب معلم أو هذا الأساد أو هذا المعلم؟ إذا أرسلته استرسل، وإذا زيرته انزجر، واضح هذا أم لا؟ ثم اختلف العلماء هل يكفي مرة أو لا بد أن يكون ثلاث مرات؟ فيه خلاف واضح، إلا أنهم يقولون في الطير لا، في الطير قد نتساهل بهذا. لما؟ لأنك تزجره يطير مباشرة، أما تقول له تعقل ترسله يطير مباشرة، أما تزجره في الغالب قد طار بسرعة. نعم. وقيل الإيثار خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يوذب إذا دعي، أن يجيب إذا دعي. تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلمونهن من الحيلة، من الحيلة والاصطياد، وتأتي لتحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله للإنسان. فمن للتبعيد، انظر الله عز وجل أعطى الأسد قوة، قوة خارقة، ومع ذلك أعطى الله عز وجل الإنسان العقل، استطاع به أن يذل الأسد. ويحتمل أن تكون الابتداء لغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف، فكلوا مما أمسكنا عليكم، الأمر هنا إباحة، ويحتمل أن يريد مما أمسكنا سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالي، ويحتمل أن يريد مما والأقرب هو ما في السنة أنه إذا أكل الكلب فلا يجوز للإنسان أن يأكل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أمسك على نفسه. نعم. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكلن منه، وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه، وقد أخذ بهذا بعض العلماء. الإمام مالك ما حجته هذا الحديث؟ وهو إذا أكل فكل، إذا أكل فكل، لكن بعض العلماء الآن قال عندنا تعارض فيقدم ما في مسلم، ما في البخاري ومسلم. وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فقل، وهو حجة لمالك. واذكر اسم الله عليه، هذا أمر بالتسمية على الصيد، ويدري الذبح مجراه. وقد اختلف الناس في حكم التسمية، فقال الظاهرية إنها واجبة حملا. الظاهرية ذهب بعضهم إلى أنه شرط، بعض الظاهرية ذهب إلى اشتراط ذلك. نعم. حملا للأمر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا فلم تؤكل عندهم. وقال الشافعي إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عنده، سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا. وجعل بعضهم الضمير في عليه آيا على الأكل، فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد. ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل، وإن تركت نسيانا أكلت، فهي عنده واجبة مع الذكر ثابتة مع النسيان. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني مع الذكر إذا تذكرها بمعنى الذكر. نعم. الاستحضار قلنا السيد هذا، أما إذا صق إذا ذهب للسيد، السيد لله. نعم. كله هذا كله من مما علمه، يعني مما يجوز الصيد به، يجوز إما بجوارح السباع أو بجوارح الطير يصحه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم معنى حل حلال والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى واختلف في نصارى بني تغلب من العرب وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية والنصارى. عندنا رجل كان مسلما والعياذ بالله ثم كان مسلما والعياذ بالله ثم ارتد أصبح نصرانيا فذبح هذه أكل ذبيحته هذا فيه خلاف والصحيح لا يجوز ما تجوز تقتله على كفره وهذا لا العلماء يبحثون هذا حتى تشيب الروس ما تجلس الإنسان إذا قال يجوز ما الدليل قبل أن يقول جائز أو حرام أو كذا يعرف الدليل. طيب هؤلاء هذا مرتد هذا يجب أن يقتل واضح فضلا عن أكل ذبيحته لكن اختلفوا في نصارى التغليب لأن هؤلاء يعني أجدادهم كانوا كانوا مسلمين ثم تنصروا علي رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه لا يجوز حتى نصارى التغليب لما قال هذا ليس له من النصرانية إلا شرب الخمر فقط يعني ما عرفوا من النصرانية إلا أنه يشرب خمرا فقط لا عندهم أي شيء واضح. هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل الكتاب أم لا؟ نعم مر معنا الصابئة على قسمين إذا صابئة كتابية وصابئة ليسوا كتابية من يعبد النجوم أما المجوس فهؤلاء لا يصحوا لكن حصل خلاف هل لهم كتاب أم لا؟ العلماء يقولون لهم شبهة كتاب واضح؟ فيؤخذ منهم الجزية لكن لا تحل ذبائحهم واضح. وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام أحدها الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ شرعهم هل هو شرع لنا؟ شرعهم هل هو شرع لنا؟ انظر الآن الشيء المحرم عليه لو أعطاك شيء محرم عليه ومباح في شرعك يباح لماذا؟ هذا شيء محرم عليه كيف قدم لك حراما؟ لذلك حصل في خلاف قال واختلفوا فيما هو محرم عليه في دينهم مثلا الله عز وجل حرم عليهم الشحوم إذا لو أعطاك يقول بعض العلماء يقول لا يصح لماذا؟ الآن أنت ستجعله يستخدم هذا الشيء الحرام واضح؟ قال هل يحل لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال الجواز المنع الكراهة نعم كما لا يجوز لنا أنه دين نعم الآن هو يعتقد أحل الخمر أنت لا تعطيه واضح؟ هكذا أي طعام ما نوع الطعام ما هو هذا؟ إذا كان مما فيه ذبح يعني يشترط فيه تزكية فإذا كان من يهودي أو نصراني فيجوز واضح أما من غيرهم لا واضح أم لا يعني من دولة بوذية أو من دولة مثلا وثنية لا يصح واضح أما من نصارى أو من اليهود فيجوز وبعض المعاصرين يحرم ذلك لماذا؟ لأن أصبح الأكثر لا أمانة له يعني نصراني كما نقول بالمصطفى فقط وهو ما يبالي بل بعض المصانع يعني تميت أولا بالصعقة الكهربائي أو نحو ذلك واضح والأحرى الإنسان أن يترك ذلك وهذا لكن بعض العلماء هكذا يقول طبعا ما ذبح في دولة إسلامية هذا خلاص انتهينا منه لكن بعض العلماء يقول كل ما دخل ديار الإسلام فيجوز يعني هذه الذبائح لماذا؟ لأن في الغالب ولي الأمر يتحرى لكن هذا ليس على إطلاقه واضح الشاهد الآن يدخلون خمرا ويدخلون كذا وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جازا وإن أريد به ما يحل لهم منع والكراهة توسطهم بين القولين توسطهم بين القولين القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق يعني الآن لو أن رجل بوذي أعطاك خبزة في شيء؟ ليس فيه شيء، واضح؟ نتكلم على الذبائح. والثالث ما فيه محاولة كالخبز وتعطيل الزيت وعقد الجبن، يعني تحويل اللبن إلى جبن، واضح؟ هل يجوز هذا أم لا؟ نعم. وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، يمكن استعمال النجاسة فيه، واضح؟ يعني في بعض الدول يستخدمون مثلا الجبن، يأخذون من معدة الحيوانات الميتة ويدخلونها في يعني في الصناعة ونحو ذلك، واضح؟ مثلا القنديس التي تأتي من توليا، إيه؟ قنديس، قنديس يعني اللحم المذبوح، لحم نفس الكلام قلت لك الحكم السابق، اللحم المفروم ومنع ذلك أو المفروم، هذا كله قلت لك الكلام السابق. لكن الآن مع قلة الأمانة، إذا كانت قلة الأمانة بين المسلمين فكيف بهؤلاء؟ إذا كان هذا تعرف الآن هذا الوسوي، هذا موجود الآن في البقالة هنا كثيرا، هذا باعتراف المصنع أن فيه شحم خنزير، باعتراف أن فيه شحم خنزير ولا يباع ما في شيء، واضح؟ ها؟ حلال وحلال في شحوم الخنزير، كيف حلال؟ فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامه والذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم. انظر قال وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا، فأما إذا تحقق من استعمال وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا فمنعه. فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم والذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم. إذن وطعامهم جاز، لكن ابن عباس لا، رأى أن هذا أن الطعام خاص بالذبائح، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، هم لا يتورعون عن النجاسة، واضح؟ وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا، فأما إذا تحقق استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا. وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، لأنه يعني ينجس البائع والمشتري لأنهم قلت لكم يأخذونه من أنفعه، أنفعه أي المعدة، يعني الحيوانات الصغيرة تكون معدته يعني لم تأكل أي شيء، واضح، نزلت تتغذى على اللبن، فيأخذون هذه المعدة من الحيوانات الميتة ثم يجعلون فيها أشياء ويدخلونها في الجبن، لأنهم يوقدونها بإنفحة الميتة، ويدري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في غروف الميتة، يعني في أوعية جلود الميتة، هذا سابقا يعني. وطعامكم حل لهم، هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم، والمحصنات عطف على الطعام المحلل. وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معاني: الإسلام والتزود والعفة والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزود فلا يصح أيضا لأن ذوات الزوج لا تحل لغيره. إذن استبعدنا المعنى الأول والثاني بمعنيان، فما المراد؟ ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمجة، وهذا قول مرجوح، لأننا قلنا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة الكتاب، يجوز أن يتزوج الأمة بعدة شروط، منها أن تكون مسلمة، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم. ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكحوا المشركات، لأنهم في هذه الكتابيات، لأنه هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب. وإن قلت لكم بعضهم ذهب إلى أنه لا يصح، ابن عمر كان يقول وأيكم أكثر من أن تقول الله تعالى ثلاثة، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك وقيل بالعكس. وقد تقدم معنا فآتوهن أجورهن ومعنى الأقدان. تقدم معنى الأقدان، ايش معنى الأقدان؟ الخدنة للصاحب، يعني امرأة تتزوج ثم عندها صاحب وكذا. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات تتعلق بحكم من أحكام الفقه وهو الوضوء والتيمم. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، استنبط منها السعدي أكثر من 50 حكم. الآية الأولى فقط، هذه آية واحدة، الآية السادسة أكثر من 50 حكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نزلت في غزوة المريسيع حين قضى عقد عائشة رضي الله عنها، فقام الناس على التماس وليس على ماء. يعني التماس يعني بحثوا عنه. نعم. وليس على ماء، انتهى الماء. نعم. وليس معهم ماء، فنزلت الرخصة في التيمم. فقال أصيل بن حبير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ولذلك سميت الآية آية التيمم، وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا. ويقتضي ظاهرها وجوب تبديل الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين. هذا كان في بداية الإسلام، يجب على الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ حتى ولو كان على الطهارة. ومذهب الجمهور أنه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال. الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان، واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس. فأما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع. انظر كيف المؤلف بين لك الإجماع اللي يحرر محل النزاع. محل النزاع هل يدخل المرفق والكعب أم لا، لكن إلى هذا ما فيه خلاف. نعم. فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما. واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبني على معنى إلى. فمن جعل إلى معنى بمعنى مع في قوله إلى المرافق أو إلى الكعبين أو جر غسلهما، ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. واختلف واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند مقعد الشراك؟ عند معقد الشراك. ما معنى معقد الشراك؟ أين؟ لا، هذا القول عند معقد الشراك. ما معنى الشراك؟ ما معنى الشراك؟ الشراك هو الخيط الذي يربط بيننا. إذا أين تربط الخيط؟ بين بين معقد الشراك. هذا معقد الشراك، وهذا واضح. نعم، عروق الضغط هذا فوق، واضح. هذا معقد الشراك، لأن الإنسان يعقد شراكه هنا. وهذا قول الرافضة، واضح. هذا قول الرافضة. نعم. قال واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان، وما ذكرته أنت. هذا القول الثاني، العظمان الناتئان أي البارزان في طرف الساق وهو الأظهر. لما؟ نعم. قال لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق. لأنه في المرافق قال ذكر المرافق، واضح. إلى المرافق. نعم. لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إعادة إيعاب الوجه يعني اتفق. والمؤلف قال ذكرت الآية كم أربع أعضاء عضوان محدودان وهما اليدان والقدمان إلى المرفق إلى الكعب. طيب عضوان غير محدودين الوجه الله عز وجل قال وجوهكم طيب غير محدود قال اتفق على وجوب الإعاب يعني لا بد من استيعابه. لكن هناك أماكن حصل فيها الخلاف قال وحده وقولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية يعني إلى آخر الذقن أو اللحية نعم. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن واضح من الأذن واضح إلى الأذن وبلا من العظام إلى العظام هذا قول عند المالكية. إيه ما هو العظام؟ هذا الشعر واضح هذا الشعر. إذا من العظام على هذا هذه المنطقة هذه المنطقة هل هي تدخل في الغسل؟ لا عند المالكية المالكية طبعا عندهم قول وهو تغسل من الأمرد أما الملتحيلة واضح ولكن الجمهور يقولون لا من الأذن إلى الأذن فمنطقة العذار هذه تدخل نعم. وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إعابه كالوجه نعم مذهب مالك وكذلك مذهب الإمام أحمد نعم. ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ولكنه مختلف في القدر الذي يجزي على أقوال كثيرة يعني على أقوال كثيرة الأحناف ربع الرأس والشافعية ولو بعض شعر وامسحوا برؤوسكم واختلف في هذه الباب فقال أنه يريد أن يقول سبب الخلاف من أسباب الخلاف الباب نعم. فقال قوم إنها للتبعين وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس وهذا قول غير صحيح عند أهل العربية. ابن برهان يقول من قال يعني أن الباء تأتي للتبعين يعني هذا لا حجة له أو لم يسمع عن العرب كلمة نحوها نعم. وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات القرافي أتى بقولين قريب قال نعم وإن المعنى قال الباء للاستعانة يعني كأنها كذا الآن باء الاستعانة تدخل على الآلات تقول كتبت به قال به قطعت به السكين فهو يقول الآن هكذا إذن الرأس سيكون هو الذي يتحرك واضح لكن هذا قول مرجوح نعم. وإن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح وذلك خلاف المقصود نعم. وقيل إنها زائدة وهو ضعيف لأن هذا ليس موضع زيادتها والصحيح عندي أنها باء الإلصاق طبعا لأنه مالكي فقال بهذا القول واضح لأنهم يقولون بالإجابة لكن مع ذلك قلت له من قال بالتبعير يعني هذا قولون أنكره بعض أئمة اللغة أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن الممسوح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر نعم نقول مسح رأس اليتيم واضح هذا بدون تعدي ونقول كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وكقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنص عطفا على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين وقرئ بالخفض فحمله بعض على أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاب مسح الرجلين وروي ذلك عن ابن عباس وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتحول قراءة الخفض بثلاثة تأويلات غسل الرجلين هذا واجب المسح على الخفين هذا ثابت بالتواتر لكن مسح الرجلين هذا لم يقل به لله الرافضة وبعضهم نسبه للإمام الطبري نعم أحدها أنه خفض على الجوار لا على العظم يعني هذا الجر بالجوار مر معنا مثاله هذا جحر ضب خاربين الأصل خاربون والآخر أنه يراد به المسح على الخفين والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليد بالبلل الذي يبقى من الماء والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد إذا أراد أن يبين أن سبب الخلاف بين الشافعي أو بين الجمهور والمالكية هو ما سببه؟ مسألة في اللغة، هل نسميه غسل بمجرد مرور الماء أم لا بد من مرور الماء وضرور الرياض؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. وميثاقه الذي وثقكم به وما وقع في بيعة العقبة وبيعة الربوان، وكل موضع قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. كونوا قوامين، تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، إذ هم قوم أن يبصبوا إليكم أيديهم. في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود، فهموا أن يصبوا عليه صخرة فيقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان. ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. الثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده. تعلم النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالجيش، فكل إنسان ذهب إلى تحت شجرة ينام، فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع سيفه على الشجرة ثم نام، فجاء الأعرابي واخترق السيف وقال: من يمنعني منك يا محمد؟ فقال له الله، فسقط السيف من يده. القصة. وقال له: من يمنعك مني؟ قال الله، فأغمد السيف وجلس، واسمه غورس بن الحارث الغطفاني. اختلف العلماء هل تكررت هذه القصة مرة أم لا. الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. وبعضهم بقي القول، وبعضهم يذكر أنها في غزوة في فتح مكة، الله عز وجل كف أيديه. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.